احيانا هذا اللي نقله يكون عندك ويكون حكمها عندي وارث من الشرع. ثم في يعني في زمن اخر تاتي نفس النقله ويكون فيها الشرع. نعم لماذا؟ لان ارتفاع الذهن واحوال الانسان لها تاثير في فهم النصوص وتاثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا انا ارى انه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادره التي يخشى ان ينساها في فهم انه يجب قيدا ما يعتمد على نفسه يقول اي والله هذا ما قيد ما حاجه قيدا ولا شيء. لا لانه يمكن ياتي يوم من الايام يكون ما فتح الله عليك به في الامس غير موجود الان غير موجود الان اما لتخلف السبب او لوجود المال. والانسان بشر تخلف به الاحوال. نعم يمكن يغض الصبي في بيته ويخرج الناس خرفا ولا يتحمل ولا كلمه من الناس. ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كل كلام منه. الانسان بشر في جميع احواله يتقلب ويتغير. على كل حال انا اعود الى ان القران ولله الحمد مبين استعد ومبين ايضا. ولكن الخفاء الذي يحصل للانسان انما هو من نفسه لا من حيث الادله. وذلك لكسب احد امرين. ما هما؟ القصور في العلم او القصور في الفهم. فمن اجل احد هذين الامرين يحصل الخفاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يبقى فيها أشكال. وقد ذكر رحمه الله في الشيخ الكنزمية عبارة في العقيدة الوافقية قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قال بحديث عبارة تكتب بما زاد كما يقولون من كم الذهب ما يستعمل مجادا لكن قصدي ان هذه عباره من جاد. من تدبر القران طالبا الهدى منه لابد من امره تبين له طريق الحق. فصلوات مبينات وعندنا ايات مبينات مبينات ومبينات قراءتان تبعيتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من قبلهم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلهم. وقال الله أعلم أن مراد المثل هنا هو عام من الواحد يعني أمثالا مثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف بل هو عام من ذلك. لكن المعلق خبره كعادة رحمه الله أنه يفصل الآيات العامة على المعنى حسب السياق. وهذا نقص هذا نقص الحقيقة. صحيح أن السياق قد يغير المطلق وقد يخصص العام لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأولى العموم. فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف. يقول القرآن إذن أحكام شرعية عبر عنها في الآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة عبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلى من قبلنا لا فيما يتعلق بالعفة والصيام ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكفر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم فبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. فكان العاقل يقين لأن سنة الله واحدة والله جل وعلا البشر بالنسبة له فواحد إلا بالتقوى إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة بمخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم ما يمتنع، وإن كان يمتنع شيء وهو موجب لمن السابقين وهو الإغراق العام. الإغراق العام هذا ما يمتنع فيه، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهلاك فرعون، واستدلوا على ذلك بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون. قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما صار إهلاك في الأمم السابقين، يعني إهلاك عام. هذا هو الواقع الحقيقة، حتى وإن دلت الآية عليه أن تقول إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا ما يخاف من قبلكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله، قوله رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه في عائشة؟ امرأة العزيز، والغريب ان امرأة العزيز هي اللي راودتها عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الفرج وهو الهمة، بعد ذلك منعه، وهذا أعلى ما يكون في العفة خلافا لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها. الغريب أن بعضهم يقول هم في الزنا وهم بها ليفتش فيها، نعم هذا سماق، لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الطلب هم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يسلم الله في كلنا كل قابله، قال امرأة رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما في مانع عند هذا، إذا ما عنده محل والشهوة متوفرة والعزيمة موجودة من العزيمة الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن همت وهم بها وجد الآن الطرف وانتفى أمامنا، حينئذ رأى برهان ربه صدق الله عليه أو أحد انصرف. أخيرا تبين أن كائنا امرأة العزيز ظهر ذلك ألم حتى أن يوسف عليه الصلاة والسلام من قوة صدره ومن حكمته لما دعي أن يأخذ من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ما دار من قوة الله فقام إليه، ما خرج حتى دام أمره. وهذا يعتبر من الصبر العظيم، وإلا طبيعة الإنسان مسكين قال يسقط لا، يعني مثل يحن كمكة زال تبلغ نفسه، نعم، لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. فين هذا اللي حصل؟ بالنسبة لمريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها نفس الشيء، اليهود اتهموه في قرى من ثانية وين؟ عرضوا تعريضا، عرضوا تعريضا، قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من يجي تدعي الدرع، نعم، أبوك ليس معصوم وأمك ليست بغية، فمن أين جاءت الدرع؟ هذا ما كلام. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالقذف إذا عرض أو لا يحد، والصحيح أنه إذا كان تعريضه واضح يحد، بل إنه أعظم يقول بعض العلماء أن التعريض بالزنا أعظم من التحقيق به، لأنه يتضمن قذفا ولوما، يتضمن قذفا ولوما، مثل لو واحد أخم وقال لك أنا الحمد لله أنا ما نبأ أزني أن من أكره زكاته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين الإكراه القولي والفعلي فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك،

إذا لم يوجد المفعول يعني في فعل مبني مفعول ناب عنه الظرف والجار والمجرور، مثل ما لو قلت قيل قول، نعم لا هذه نائب فاعل، ضرب الظرف وما أشبه ذلك، فإنه ينوب عن المفعول به. وقابل ابن مالك، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، بنيابة حري الإمام الآن يسبح له، إذا قلنا له هو نائب الفاعل، هو الظرف ولا حرف جر؟ وقابل البيت الألفية، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، من أي الثلاثة ذا يسبح له حرف الجر؟ طيب يبقى الإشكال في رجال على قراءة السبح، نقول رجال فاعل لفعل محذوف، هذا الفعل المحذوف أوجبه كلمة يسبح، لأنه يسبح له كأنه قيل من يسبحه أو من يسبح له، ها؟ فقيل رجال، وعلى هذا فتكون رجال فاعلا لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور وهو يسبح، واضح محمد؟ طيب ما هي الواضح عندك؟ طيب إذا يسبح بها قراءتان سبعيتها، فتح الباء وكسره، وتبين الآن توتيه كل من القراءتين. رجال لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، حذف ماء إقامة تخفيفا، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف. كذا القلوب من النجاة والهلاك، القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال وهو يوم القيامة. يقول عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، كلمة رجال تدل على المدح والثناء، كما يقال فلان الرجل، أي أنه اتصف بصفة الرجولة، اتصف بصفة الرجولة، فكلمة رجال لا شك أنها تدل على الثناء، ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل. وقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لم يقل لا يبيعون ولا يشترون، لأن الذي لا يبيع ولا يشتري قد يأتي إلى المسجد ليسد الفراغ، لكن الذي يبيع ويشتري هو بصدد